بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإمانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمرو بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، وكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري، وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل ولحرب الكرماني وللمرودي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفات لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. نعم. ذكر رحمه الله بعد أن ذكر يعني من أقوالهم وأصولهم، وبين الرد عليها، وبين فسادها ولوازمها ونقضها، رحمه الله يعرض في هاتين الصفحتين عددا من كتب السلف رحمهم الله، أو الكتب التي هي عمدة في مذهب السلف، و يعني لا يريد الحصر رحمه الله كما هو معلوم، ولكن هذه طائفة، وهذه الكتب التي ذكرها والعلماء الذين ذكرهم رحمهم الله جميعا لا شك على منهج أهل السنة وعلى مذهب السلف فيما كتبوه وفيما قرروه، سواء من الكتب التي قرروا فيها الأصول أو الكتب التي ردوا فيها على أهل الكلام وغيرهم، كل هؤلاء. ثم ذكر قال ويعني الدلائل السمعية والنقلية وغيرها، والعقلية كثيرة جدا كما ذكر ويذكر دائما، وقال وعندنا كثير. نعم، عندنا من الأدلة غير أقوال العلماء، عندنا النصوص، عندنا كل شيء ولله الحمد، بل حتى عندنا الأدلة العقلية على أقوال السلف ومذهب السلف. وأما هؤلاء النفات لهم شبهات، نعم هو يقر يقول لهم شبهات، لكن مثل ما قلنا أمس هذه الشبهات نحن نطلق عليها أنها شبهات، أما هم مش يقولون الدلائل يا شيخ والبراهين والقوانين، الرازي حط شيء قال سماها القانون الكلي، هذا ما كان يعرف إلا في أيام أرسطو وابن سينا، وأجابها الرازي على أنها القانون الكلي، أي الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه لا عقلا ولا نقلا ولا عرفا والعياذ بالله. وفي هذا القانون الكلي قرر أن العقل مقدم على قول الله وعلى قول رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد المراد يقول عندهم شبهات، يقول ما نقول ما عندهم، عندهم شبهات وعندهم أشياء تأثروا بها، ولكن بمجرد ما تنظر فيها يا عبد الله فالأمر يقول يسير جدا، وتكتشف أنها لا تعدو شبهة، لا تعدو كونها شبهة، فليست هي لا بالأدلة ولا بالقوانين ولا بالقواطع ولا بالأصول ولا غيره. نعم اقرأ يا شيخ. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين، هذه قررها فيما سبق، بيّن أن الجعد ومن معه والجهم إنما أخذوا مذاهبهم وأقوالهم من أقوال الفلاسفة والصابئة واليهود والهنود وكذلك الفلاسفة. نعم. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يقول؟ والله حتى العاقل يا شيخ وهكذا يحتج عليهم دائما، لأنهم ما يعرفون أبواب الإيمان التي يحتج بها على فسادهم، ولكن يعرفون القواعد العقلية. نعم. أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدعوا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واضح. عندك طرق في الاستدلال عن هؤلاء المشركين والصابئة واليهود وعندك طرق في الاستدلال عن الصحابة يا عبد الله، وين تروح؟ أكيد. الحمد لله. واضح جدا يا شيخ. أسأل لو سألت العوام كلهم يعني طريقة هؤلاء وسمهم وطريقة هؤلاء، وين نروح؟ نعم. اقرأ يا شيخ. فصل. ثم القول الشامل طبعا كلمة مقالة التعطيل والتأويل تعم الجهمية كلها، لأن الجهمية أتباع الجهم، وأيضا قبله الجعد مثل ما قلنا، حينما دعا إليه الجعد وما كان عليه الجعد أخذه بعده من الجهم ونسبت إليه، لأنه أشهر بكثير جدا من الجعد وساق يعني الأقوال وعنده حجج وكان يعني رأسا في قومه وجماعته وطلابه. نعم. فالتعطيل يعمهم جميعا، فالجهمية عندهم تعطيل، القدرية عندهم تعطيل، الجعدية عندهم تعطيل، المعتزلة عندهم تعطيل، الأشاعرة عندهم، كلهم عندهم. لذلك كلمة السلف الآن، وإذا قرأت في كتب السلف كلها دائما يطلقون كلمة التعطيل ويريدون بها كل هذه الفرق. نعم. يسمون نفاة الصفات كلها، كل من نفى صفة لله تبارك وتعالى أو اسما أو غيره، لا شك يطلق عليهم أنهم معطلة، لأن حقيقة قولهم، هم طبعا ما يرضون أن تقول عنهم أنهم معطلة، يقول لك إحنا مؤولة، والتأويل تعطيل. ليه؟ لأنه عطل حقيقة هذه الأسماء والصفات. نعم. وذهب يبحث لها عن معنى يتفق مع قواعده العقلية. نعم. فكل من يعني تأول أو عبث بصفة من صفات الله فإنه معطل ولا شك، لأنه عطل حقيقة هذه الصفة عن إيش؟ عن حقيقة المعاني التي وضع لها أو وضعها العرب معنى لهذه اللفظة وهذه الكلمة. نعم. يدخل في هذا يا شيخ المشرك أيضا. أه؟ يدخل في ذلك أيضا المشرك يا شيخ. نعم. يدخل في ذلك في التعطيل في مقالة التعطيل. لا شك. ذكر ابن القيم رحمه الله قال أصل الشرك وقاعدة الشرك، الشرك كلها مرجعها إلى التعطيل يا شيخ. الأصل يقول في الشرك وقاعدة الشرك تعطيل، إما أنه يعطل يعني العبد عن ربه عن أن يعبد الله تبارك وتعالى أو أن يوحد الله تبارك وتعالى، فعطلوا توحيد الله بعبادة غير الله من أصنام وغيرها، وكذلك تعطيل الصانع، تعطيل الخالق سبحانه وتعالى عن أسمائه تعطيل، هذه كلها لا شك تعطيل، وكذلك تعطيل العبودية في أدائها لله تبارك وتعالى. فالتعطيل أصل مقالة الشرك في جميع أنواع التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. آمين. فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو هذا المذهب الآن بيقرر إيش مذهب السلف. الأصل في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات، اعتقادنا في أسماء الله وصفات الله في نصوص الصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة. نعم. مش الأصل؟ نعم. قال أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوزون القرآن والحديث. عندك لا يتجاوزون؟ احنا عندنا لا يتجاوز. لا يتجاوزون. يتجاوزون فيها نون عندك؟ لا يتجاوز. نعم نعم لا يتجاوز. نعم لا يتجاوز يعني لا إياك أن تتجاوز القرآن. طيب شلون قبل شوي قال ثلاثة هم ولا لا؟ وش قال؟ قال ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله ثم قال وبما وصفه به السابقون الأولون. والآن يقول إياك أن تتجاوز القرآن والسنة. وشلون؟ اثنين ولا ثلاث عندنا؟ كيف؟ ما أسمع يا شيخ. أي طيب يعني نأخذ منهم في باب الاعتقاد. السابقون ما تجاوز الوقف عندهم الوقف عند القرآن. الحين الأسماء والصفات منين نأخذها؟ من القرآن والسنة على فهم السنة. نأخذها من الصحابة أيضا. شرحناها يا ما شرحناها يا شيخ خالد. ما في مانع إعادة الدرس جيد. أقول إعادته يستفيدون. احنا قلنا التوقيف. ما هو التوقيف يا عبد الله؟ أن تقف وقوفا كليا في باب الاعتقاد على ما قاله الله ورسوله. وما قلنا لو جاكم أبو بكر الصديق وقالها عندي وحدة من مسائل الغيب من أسماء الله وصفات الله خذوها وخذوها مني نأخذها. إذن ليش الآن قاعدين تقولون ثلاث وتقولون إيه نأخذ من الصحابة؟ إذن ماذا يريد الشيخ هنا رحمة الله عليه يا عبد الله؟ لذلك يعني يقولون في باب الاعتقاد المصادر التقريرية الكتاب والسنة، يعني المصدر الذي من خلاله نقرر أنه هذه عقيدتنا وهذه من أسماء الله وهذه من صفات الله وهذه عقيدتنا في الملائكة في كل أبواب الاعتقاد. تقرير الاعتقاد لا بد فيه من نص من كتاب أو سنة، ما في غيره. ليه؟ لأنها أمور غيبية والغيب لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى من رسول. طيب كيف الشيخ هنا قال وبما وصفه به السابقون الأولون؟ الصحابة نعم مصدر، لكن مصدر تفسيري. فرق بين المصدر التقريري والمصدر التفسيري. ونتحدى خلهم كلهم يبحثون. كم تبي تعطيهم؟ 10 سنين؟ قل خذوا 10 سنين وروحوا دوروا. إذا وجدت صحابيا واحدا تكلم في مسألة من مسائل الغيب بلا كتاب ولا سنة، ما في. إذن إيش وظيفتهم هم؟ الشرح. إذا شرحوا لك هذه المسألة في باب الاعتقاد هذا الشرح عض عليه بن واجب. لا شرح زيد ولا عبيد. إذن مصادرنا في باب الاعتقاد كم؟ التقريرية التي من خلالها نقرر أبواب الاعتقاد ومسائل الاعتقاد ومنها الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، الكتاب والسنة. وهذا معنى التوقيف وشرحناه يا أخوان. طيب الصحابة؟ الصحابة نعم، والصحابة ما يمكن يجيبون لك مسألة في باب الاعتقاد ما جاء بها لا كتاب ولا لكن هم يشرحون يبين لك المعنى. فإذا جاء معنى مسألة من مسائل الاعتقاد أو صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله عز وجل عن الصحابة لا نتعدى تفسير الصحابة أبدا. الكلام واضح؟ ها؟ فديننا من حيث العموم نعم ثلاثة: كتاب وسنة وصحابة. لكن مسألة أنه هذه عقيدة اعتقدوها لابد فيها من كتاب أو قال الله أو قال رسوله. احفظ هذا يا عبد الله يريحك، خاصة عندما تقرأ أو تناقش كتب أهل البدع والأهواء. نعم، هذه هي القاعدة الكلية في باب الأسماء والصفات، أن نصف الله، احفظها، بما وصف به أو وصفه به رسوله. وإن جاء تفسير عن الصحابة وغيرهم ونروح تفسير الصحابة لا ما نتعداه بحال من الأحوال. نعم، اقرأ يا شيخ. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. كيف يعني كلام الشيخ ابن تيمي يختلف عن كلام الإمام أحمد؟ هو ذكر هذا الأصل ثم أول ما استدل استدل بقول الإمام أحمد رحمه الله. في فرق بينهم؟ هل في فرق؟ أحمد ماذا يريد؟ تقرير مسائل الاعتقاد، تقرير باب الأسماء والصفات لا نتعدى فيه القرآن، لا يتجاوز أبدا إياك. نعم، وهذا هو معنى إيش التوقيف، عدم مجاوزة القرآن والسنة، هذه هي حقيقة إيش التوقيف. نعم. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف أن تحرف الكلمة، الكلمة التي جاءت تحرفها عن معناها عن موضعها، تحريف الكلم عن، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلمة وضعت لهذا المعنى، أو يقول لك لا هي تدل على هذا المعنى، هذا تحريف الكلم عن موضعه. لأن التحريف اثنين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. نعم. والتعطيل هو نفي ما أثبته الله تبارك وتعالى، والنفي كذلك قد يتناول الكلمة نفسها اللفظ، وقد يقف عند المعنى، يقرأ لك اللفظ مثل ما قلنا أمس: استوى، من هنا استوى ومن هنا استولى. كيف يجمع بينهم؟ أنا ما نعرف يا شيخ. نعم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو أن تبين كيفية صفة من الصفات، تقول يعني ينزل مثلا على جناح الملائكة، ينزل يطير في الهواء، هذا كيفية النزول، هذه أيضا ممنوعة عندنا. التحريف ممنوع، والتعطيل ممنوع، والتكييف ممنوع، والتمثيل أيضا ممنوع. التمثيل أن تسوي، أن تسوي بين صفة من صفاته وصفة غيره، مثل ما زعم بعضهم من المجسم وغيرهم، قال: نعم له يد كأيدينا، قطعت يدك يا أيها المجرم. يقول الله عز وجل: له يد، وش الشبهة اللي عندهم؟ قال: لأنه إحنا ما نعرف من كلمة اليد إلا هذه، خلاص، وخاطبنا بما نعرف، وإحنا ما نعرف اليد إلا إيش؟ إلا هذه. مع أن لو قلنا له: طيب ويد النملة مثل يدك؟ يد النملة، النملة لها يد ولا ما لها يد؟ الفيل له يد ولا ما له يد؟ عسى الفيل يطيح عليك يا شيخ ويا وين؟ يد النملة غير يد الفيل غير، ليش ما يكون يد الخالق غير؟ سبحانك ربي. نعم. نعم. فهذا التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل هذا كله ممنوع. نحن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وهذه دائما تجدها في عامة كتب أهل السنة، والأدلة على هذا كله، هذه كلها يسمونها إيش؟ هذه كلها يعني التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه كلها أنواع من الإلحاد في باب الأسماء. مش قال الله عز وجل؟ قال ولله الأسماء الحسنى، ها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. الإلحاد أنواع كثيرة. إلحاد الجماعة اللي عندنا هذه الأربع: تحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وفي تحريف مثل تحريف اليهود، وفي تحريف مثل تحريف النصارى، وفي تحريف مثل تحريف الإلحاد مثل إلحاد العرب في الجاهلية، يسمون الأصنام بأسماء الله تبارك وتعالى، ها، عزة، ذي كلها الإلحاد باب واسع. هذه الأربعة كلها تدخل في الإلحاد في دين الله، كلها قد نهى الله عز وجل يعني عنها. التحريف قال يحرفون وذمهم بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. التمثيل وين المنع؟ ليس كمثله، هل تعلم له؟ هذا كله، هذا ينهى عن التعطيل بالدلالة بقوله جل وعلا وهو السميع البصير. وجميع نصوص الأسماء والصفات فيها إثبات، يجب أن تثبت اللفظ والمعنى على الوجه على وجه الكمال لله تبارك وتعالى. والتكييف النهي من قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. علمك الاسم، علمك الصفة، وتعرف معناها في لغة العرب، لا تتعدى، لا لأنه التكييف يحتاج أنك تحيط بهذه الذات وكيفية نزولها وكيفية يعني أوصافها الأخرى. هذا كله كما ذكرنا الإلحاد. نعم، الله يكفينا وإياكم شرها. آمين. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا حاجة، يعني ما جاء من وصف في الكتاب والسنة كلام واضح وحق 100%، ما في ألغاز. يعني ربنا عز وجل ما لغز بشيء من أسمائه وصفاته، يعني يقول لك كلمة حتى يمتحنك أنت إيش تسوي فيها ومعناها بعيد لا، ما خاطبنا إلا بما بلسان عربي فصيح مبين. نعم، غير هذا ما في. نعم، لأن اللغز والإلغاز معناها أنه يعمي المراد، ها، يعني يجيب لك كلمة مثل اللغز بيشوفك تعرف ولا ما تعرف، ها، يقول لك مثلا حيوان، ها، يمشي على أربع وفيه أربع يبكي، شنهم؟ هتروح تدور تدور تدور، ها، وين؟ يقولون البقرة يا شيخ. البقرة تمشي على أربع ويوم يحلبونها الدموع تنزل من أربعة فتحات من الثدي، يقول أربع يبكي وأربع يمشي، شنهم؟ ما هذا ما عندنا في القرآن اللغز اللي تقف عنده. من لعب والله، الكلام كله إيش؟ فصيح مبين، سهل يسير جدا. نعم، ما في لا ألغاز ولا أحاجي ولا غيرها. نعم أبدا، الأحاجي يعني أنه اللفظ يجي على خلاف المعنى الذي وضع له بحسب الوضع، والله ما في. كل ذلك عندنا من قواعدنا في باب الأسماء والصفات أنه النصوص إيش؟ على ظاهرها كما وضعها من العرب، إلا إذا جاءت إيش؟ قرينة تمنع من هذا. نعم، اقرأ إيش؟ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق يا شيخ. نعم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. نعم، هذه القاعدة التي استدل بها من كلام الإمام أحمد رحمه الله وقررها جاءت بألفاظ مقاربة لها عن عدد من السلف رحمهم الله. اسمع نعيم بن حماد إيش يقول. يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به فقد كفر. وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. هذه القاعدة. هذا نعيم بن حماد هذا الذي قتله من؟ قولوا رحمه الله يا شيخ حتى نقدر نقول لكم. اللي قتله المعتصم اللي اليوم الناس يقولون ومعتصماه، ها هذا ومعتصماه، ها قتل نعيم ابن حماد على أنه كافر. ليه؟ لأنه يقول الله عز وجل له أوصاف. يعني لو أنتوا اليوم على هالمذهب وهو موجود وهو الحاكم كان قتلنا كلنا يا شيخ. شايفين؟ هذه دولة المعتزلة يا شيخ، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشافعي رحمه الله يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، بمجرد ما تأخي سميع يعني سميع، بصير يعني بصير، ولا لا؟ على العرش استوى يعني استوى، انتهى يا شيخ. رحمن، رحيم، جبار، انتهى. الكلام واضح جدا، يقول لا يسع أحد جهلها يا شيخ. ثم قال فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. طيب شلون أنت الآن توك تقول أنه المعتزلة كفروا نعيم بن حماد، أنتم بعد كفروا، ها ها حرام عليكم يا شيخ. يقول الشافعي وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. نعم، وهذا الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون، يقول نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا. وهذا عمك ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة إيش يقول؟ يقول أهل السنة مجتمعون إجماع، نقل الإجماع من أهل السنة يا عبد الله على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وعلى الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا المجاز. أبد ألقمهم حجرا في أفواههم، لأنهم كلهم يقولون المجاز، يقولون كل ما جاء في باب الأسماء يجب صرفه من الحقيقة إلى المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. هذا كلام ابن عبد البر يحكي الإجماع، إجماع أهل السنة يا عبد الله. لكن جاء ناس بعد ذلك وغيروا هذا الإجماع حتى سرى وانتشر في الأمة، نسأل الله العافية. نعم، نقرأ يا شيخ. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة. نعم. وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ليش قال الذات والأفعال؟ ليه؟ لأن هذه يقرون بها. الجهمية يقولون نعم الله عز وجل ذات لكن ما لها لا أسماء ولا صفات. المعتزلة يقولون ربنا عز وجل ذات لها الأسماء لكن ما له صفات أبدا يا عبد الله، سبحانك ربي. طيب هو ذات وأنت ذات، تقول إيه هو ذات وأنا، طب كيف؟ كيف؟ قال لا الذات غير الذات. طب قول السمع غير السمع، قول السمع غير السمع، مثل ما قلت في الذات قل. لذلك جعلوا لهم قاعدة أهل السنة في رد هؤلاء، قال القول في الصفات كالقول في الذات أبد. إذا كان ذات وذات فيه تشبيه والصفة والصفة فيها تشبيه، إذن الذات والذات أيضا فيها مشابهة. أنت تقول هو ذات وإحنا ذوات، أنا ذات وأنت ذات وهذا كلكم ذات، بل حتى البهيمة البقرة ذات ولا لا؟ الذات يعني ما أشغل حيزا من الفراغ، جسم يعني، جسم يشغل حيز لها حقيقة الفعل، لأن اللي ما هو بذات ما يقدر يفعل. طيب ربك يفعل؟ قال نعم. طيب وأنت تفعل؟ قال لا غير غير. طيب يا سامع وسامع ها وغير، الله المستعان. نعم. فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه. قال وش قال فوق؟ قال ليس كمثله شيء. والآن إيش يقول؟ أنه منزه عن كل صفات النقص. نعم، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. نعم. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثل بين التعطيل وبين التمثيل. ليه؟ كيف؟ المعطلة عندهم نقص أو جفاء في إيش؟ في الإثبات، وعندهم غلو في ماذا؟ في التنزيه. أنت أضبط القواعد، أكتب هنا، أكتب قواعد أهل السنة، وهذه مستفادة من هذا الكلام كله. قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات كم؟ كم كم؟ قولوا، أنا مأشر لكم، قولوا ثلاثة. ثلاثة. القاعدة الأولى إيش؟ قال لا مو المصادر، القاعدة الإثبات، نثبت ما أثبته الله ورسوله والصحابة. جيد. القاعدة الأولى الإثبات، يعني كل ما جاء في القرآن اسما وصفا فعلا لله نحن سمعناه وأطعنا. كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وصف لله أو اسم لله نحن نؤمن به ونثبته لله وسمعنا وأطعنا. هذا الإثبات يا عبد الله، هذا الإثبات. والقاعدة الثانية التنزيه، دير بالك، لأنك ممكن لما تثبت تقول إيه يسمع وأنا أسمع، يعني في شيء بين سمعي وبين. لا، انتبه. التنزيه، تنزيه الباري جل وعلا عن مشابهة شيء من خلقه في الأسماء والصفات والذات والأفعال والأحوال والحقوق وغيرها، يعني في كل شيء. تنزيه يعني شنو تنزيه؟ عدم التشبيه، لا مشابهة ولا مماثلة ولا مقاربة أبدا. شوف الألفاظ اللي جاءت في القرآن، تنفي وتنزه الباري جل وعلا ليس كمثله، نفي المثل ولا لا؟ وبعد هل تعلم له؟ وبعد ولم يكن كل ما يدل على القطع، قطع المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، جاءت في القرآن يا عبد الله بألفاظها المتعددة. إياك التشبيه، هذا كله ممنوع. القاعدة الثالثة، مثل ما قلنا، نزهنا ما في مشابهة، إذن يسمع وأنا أسمع، لكن شتان بين سمعي وسمعه سبحانه وتعالى، شتان بين علمي وعلمه، بل بين علم الخلائق كلهم وبين علم الله تبارك. اجمع علوم أهل الدنيا كلها، ما الله لا تساوي معشار علم الله عز وجل. إذن غير، مثل ما قلنا يسمع، مثل ما أش قال أبو حنيفة، قلنا لكم يسمع لا كسمعنا، يبصر لا يتكلم، له وجه ليست كون، كل ليست. بعد ما تثبت بالتنزيه، يعني أثبتنا منزهين الخالق عن المخلوق، وبعدها أيضا ندير بالك، لأن يمكن عقلك يقول لك طيب يعني إذن كيف يسمع إذا سمعه غير وأنت تسمع وهو يسمع لكن هو سمعه غير؟ كيف يسمع؟ احنا نعرف أنك أنت تسمع إذا عندك أذن، إذا قطع أذنك ما تسمع، تتكلم عندك لسان، لقطعه لسانك ما راح تتكلم. إذن هو كيف؟ قال أيضا عن هذه القاعدة الثالثة تعالجها، لأنك بعد ما تثبت يمكن الشيطان يوسوس لك، حاول تعرف كيف، حاول تعرف، قل له لا. سموها القاعدة الثالثة قطع الأطماع عن إدراك الكيفيات، قطع. لذلك عندهم الإثبات مثل الجوهرة يا عبد الله، قبلها التنزيه وبعدها القاطع. إياك أن توسوس ويوسوس لك الشيطان كيف يسمع، وكيف يسمع كلام الناس كله في وقت واحد، ويسمع كلام الإنس والجن والبقر والبشر والدواب كله في وقت واحد. في وقت واحد كيف تسوي؟ اقطع قاطع. هذه ثلاثة قواعد يا عبد الله، التنزيه، الإثبات، وقطع الأطماع والوساوس عن إدراك شيء من كيفيات الله تبارك وتعالى. فالمعطلة جفروا في الإثبات لأنه ما عندهم إثبات، وغلوا في التنزيه، والممثلة جفروا في التنزيه وغلوا في الإثبات. سبحانك ربي، شفت البينية كيف؟ فأهل السنة بين المعطلة وبين إيش قال؟ بين التعطيل وبين التمثيل. المعطل ما أثبت، إذن عنده جفاء في باب الإثبات ولا لا؟ لكن هو يقولك أنا ما أثبت تنزيها لله، إذن عنده تنزيه ولا ما عنده؟ عند، لكن غلا في التنزيه، غلا في التنزيه بحيث نفى ما أثبته الله لنفسه. والممثل قال لا، إحنا نثبت الصفة، ها إذن قال نثبت، لكن هذه الصفة التي نثبتها نقول له يد كأيدينا. إذن عنده إثبات ولا ما عنده؟ وش فيه؟ غلو، غلا في الإثبات، ذاك غلا في الجفا في التنزيه، ها، وجفا في الإثبات، هذا غلا في الإثبات وجفا في التنزيه، ما عنده تنزيه، عنده أنه كل الصفات التي تطلق على الله وتطلق على المخلوق من باب واحد. نقول له كذبت ورب الكعبة. نعم. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وصفاته. الله أكبر، لا شك. نعم. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. لله دربه. أمين. لله دره ولا لا؟ المعطل يقول لك إيش؟ ممثل، والممثل أيضا فيه معطل تعطيل، شلون؟ أحسنت، أحسنت. هذا المعطل بمجرد ما يسمع أن الرحمن على العرش استوى، استوى، يروح يقول استويت أنا. إذا مثل استواء الله بماذا؟ باستوائه هو. فهمت؟ هذا التمثيل هو الذي جعله ينفي الصفة عن الله، يقول ها الله يتكلم وأنا أتكلم، إذا لابد فيه حنجرة وفي حلق وفي لسان وفي لهات وفي كذا، لا ممنوع إثبات هذا في حق الله، إذا ننفي الكلام. فهو مثل وشبه أولا، تمثيله وتشبيهه قاده إلى التعطيل، تعطيل الصفة عن الله تبارك وتعالى. شايفين؟ واضحة؟ طيب والثاني كيف؟ قال الممثل أيضا عنده إيش؟ عنده شيء من التعطيل. كيف؟ عطل تنزيه الباري، عطل ها الكمال المطلق لله، لأنه يقول الله عز وجل ها يتكلم ككلام، يعني حنا والرب سوا سوا، مالت عليك ها كيف سوا سوا؟ إذن عطل الرب عن ماذا؟ عن كماله وجلاله وجماله في جميع الأسماء والصفات يا عبد الله. واضحة؟ نعم. اقرأ يا شيخ. قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. واضح. كل ما جاتهم صفة من صفات الله قالوا ها راحوا وين؟ يشوفون المخلوق كيف تكون في هذه الصفة. أنا كلمك عن الخالق تروح للمخلوق ليش يا بهيمة؟ نعم. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من هذا العرش كلام أو أصغر. هذا كلامهم، هذا كلام المعطل، هذا هو. ليه؟ لأنه ما يعرف من الاستواء إلا ما يعرفه في من؟ في المخلوق. يا أخي احنا نكلمك عن صفات الله عز وجل، أنت ليش تروح وين على طول يحرك الآلة اللي عنده في باب المخلوق؟ لذلك زعموا أنه كيف العرش هذا إما أن يكون العرش أكبر أو يكون أصغر أو مساوي لله تبارك وتعالى، وين؟ ليه؟ شو موديك؟ اترك اللي ما جاء هذا إيش ما عنده إيش؟ أنت مقصك وينه؟ مقص حطه بجيبك هنا اللي فوق يا شيخ. ها إذا أثبتت ها ونزهت على طول أي وسواس يجيك شو تسوي فيه؟ اقطعه يا شيخ وإياك. تقول نبي نعرف، لا، هذا باب جهل وليس باب علم ومعرفة. وكذلك قولهم في هذا الباب يقولون إذا كان الرحمن على العرش، ها قال إذن يكون الرحمن محتاجا إلى العرش. هذه منين جبتها يا الأشعري؟ قال لأن كل من استوى على شيء فإنه محتاج إليه. أنت إذا استويت على السرير فأنت محتاج، إذا سحبنا السرير من تحتك وش يصير فيه؟ تسقط. إذا استويت على الكرسي والعرش، سحبنا الكرسي والعرش من تحتك وش بيصير فيك؟ ها تسقط. كل من استوى، هذا حنا، هذا المخلوق، شايفين وين راحوا؟ قالوا إذا الرحمن لما يستوي على العرش إذا الرحمن محتاج إلى العرش. وكيف الخالق يحتاج المخلوق؟ الرحمن هو الخالق والعرش مخلوق، ما يصير الخالق يحتاج المخلوق. فراحوا نفوا إيش؟ الاستواء على العرش. قالوا لأنه يؤدي إلى الاحتياج. يا عبد الله يؤدي إلى الاحتياج بالنسبة لنا، لإحنا نقول الرحمن على العرش والعرش هو المحتاج إلى الله تبارك وتعالى. والله لا قوام للعرش ولا بقاء للعرش إلا بإبقاء الله عز وجل له. واضح؟ نعم. وهكذا قالوا طب النزول، النزول وش قالوا عن النزول؟ أنا أبيكم تحركون العقول فقط يا شيخ، حتى تعرف أن ما عندهم مذهب يا شيخ. قال الرحمن ينزل، ربنا ينزل. قلنا إيه ينزل، النصوص جاءت قالت ينزل. طيب لما ينزل يعني يكون العرش يخلو منه الله؟ أنت ما أثبت أنه مستوي على العرش. يقول إذا قلتم ينزل إلى السماء الدنيا، العرش وين؟ العرش فوق السماء السابعة. إذن وين؟ طيب السماء السابعة فوق فوق الرحمن، والعرش الآن فوق فوق الرحمن. مفروض ولا شيء يكون فوق الرحمن، لا يعلو عليه شيء سبحانه. فقالوا مستحيل ينزل، لأنه إذا نزل السماء الثانية فوق والثالثة فوق والرابعة فوق والخامسة فوق. هذه العقول. وحتى العرش فوق فوق الرب تبارك وتعالى، والعرش يخلو منه، العرش يخلو. ها يعني الحاكم ما هو في قصر الحكم يا شيخ، هكذا يقول. شو ادك مثل والله ما عطلوا الا لان في عندهم لوثة اسمها ايش؟ كل ما جاءت الكلمة نظر الى هذه الكلمة في من؟ في المخلوق. ولما يطلع منها هذه المفاسد فيروح ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. نعم يا شيخ. كل ذلك محال. لازم الآن تقرأ سطر وتخطر سطر يا شيخ. لا ما خطرت يا شيخ، أنا ما خطرت يا شيخ. قال فإن أعيد يا شيخ. قال فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك. ليش تقرأها مرة ثانية؟ لأن ما أكملتها. يلا كمل. وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. نعم. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان لله. وهذا شايفين ما يعرف من استواء الرحمن على العرش إلا ما يعرفه من استواء المخلوق على الأجسام في هذه الدنيا. نعم نعم. وهذا اللازم بعينه تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا أو كلاهما محال. نعم. إذ لا يعقل وجود طبعا الجوهر هو ما أشغل حيزا من الفراغ، يعني الجسم، يعني في جسم في كيان. وأما العرض فهو لا يشغل حيزا، مثل النور، النور يشغل حيز من الفراغ؟ النور لا، ما يشغل حيز أبدا، ما يشغل أبدا. فالعرض اللي هي الأوصاف، والجوهر اللي هي الأجسام. نعم. وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. نقول احنا ما نعرف شيء موجود في الدنيا إلا أن يكون عرضا أو جوهر، وهذا مستحيل نقوله عن الله تبارك وتعالى. لا، فلذلك قالوا لا. إذن نقول إيش؟ لا هو جوهر ولا هو عرض، نفوا الصفات كلها، نفوا الصفات كلها. بعدين جاء بعض قال لا، احنا نقول الذات ونقول الجوهر لكن العرض لا، العرض مستحيل والعياذ بالله. نعم. سبحانك ربي. نعم. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو البلك. نعم، البلك السفينة يعني. نعم. إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. لا يعلم هذا في حال من؟ المخلوق. وإحنا نكلمك عن الخالق، وين اللوثة؟ نعم. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. نعم. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. نعم. ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع. حطوا عليم، حط عندها شرطة يعني. ها؟ نعم. بعد ما ذكر الاستواء واحتج عليهم بالاستواء وفصلها في الأوراق الماضية هذه كلها، الآن يقول لك فكذلك هو موصوف بأنه إيش؟ بأنه بكل شيء عليم. نعم. وعلى كل شيء قدير، القدرة. نعم. حط عليها إشارة. نعم. وأنه سميع بصير ونحو ذلك، السمع والبصر، حط عليها إشارة. نعم. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك إذن ماذا أثبت هنا؟ وش اللي سمى وطر هذه العلم، القدرة، السمع، البصر؟ ليه؟ لأنهم لأن هذه مشكلة الأشياء. هذا لأن الأشاعر ما عرفوا من صفات الله إلا هذا. يقولون احنا الصفات على قالوا الصفات على قسمين، قسم يجب أن يثبت، أثبتوا هذه سبعة صفات، سبعة صفات فقط، والباقي يقول لا يجوز أن نضيفه إلى الله عز وجل الباقي يا شيخ. نعم. فواضح أنه يحاكي من؟ يحاكي الأشاعرة يا عبد الله، واضح؟ نعم. قال فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. إذا يسر الله عليه، وإذا ما عنده إيش؟ هوى. أما إذا عنده الهوى فالهوى ما له دواء. نعم. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤيا يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل طبعا كلهم أنكروا الرؤية قال كيف يرى؟ إذا يرى معناها أنت إيش تعرف أوله وتحديت لنا أوله وآخره. إذا أنت ترى الله إذن إيش؟ الله عز وجل محدود ودخل ضمن نطاق إيش؟ رؤيتك. فأنت حديت الباري جل وعلا، هذا ممنوع. إذن لا، لا يرى. وريحوا أنفسهم، ها؟ ريحوا أنفسهم، قبحهم الله. نعم. قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول هذا الجهمية والمعتزلة. نعم. ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي بالجنة هذا الفلاسفة والباطنية ابن سينا وجماعته، نعم، وأفلاطو وأرسطو، نعم، يزعم أن العقل أحال ذلك. نعم. وأنه مضطر إلى التأويل، يعني بيبين أنه هذا لك عيال عمكم، ما كل ليش لأن العقول تحيل هذه المعاني. يا عبد الله، في شيء اسمه عقل وفي شيء اسمه إيش؟ نقل. نعم. وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم هذا من أن... ذيل المعتزلة والأشاعرة والجهمية. نعم. يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نعم. ويكفيك الشاهد الآن، إحنا ما لنا علاقة بالفلاسفة وغيرهم، إحنا لنا علاقة بجماعتنا اللي من داخل البيت معاك، هذا داخل البيت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم قرروا أن الأصل في هذا إيش؟ العقل. مع أنك لما تجي عند هؤلاء وعند هؤلاء وعند هؤلاء، الأصل اللي عندهم شنو؟ تقديم العقل، واللوازم العقلية هي الأصل، وما يمكن أن نضطرب في عقولنا. طيب لما إحنا لما نشوفكم الآن، أنت يا الجهمي عقلك قال لك ربك لا أسماء ولا صفات، والمعتزلي قال لا، احنا عقولنا تقول له اسماء لكن ما له صفات، وراء اي عقل احنا نمشي؟ والاشعري وش جاء وش قال؟ قال لا، ربنا له اسماء، واما الصفات فقسم له وقسم لا يحرم يا شيخ. اذن العقل وين وداكم انتم يا عيال عم؟ وكلكم شيء، اما شيخ والا تلميذ، وكل واحد منكم عقله ذهب الى طريق والى ايمان يخالف عقل ايش؟ الاخر. اذن العقول يهتدى بها في هذا الباب؟ لا والله. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء انه ليس لواحد منهم قاعده مستمره فيما يحيله العقل. الله اكبر. مثل ما قلنا كلهم يثبتون ذات الله، ولما تقول له قال لك لا، الذات غير، الذات غير. نعم. مرحبا. بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. كيف يعني الاضطراب بينهم فيما بينهم؟ هذا عقله يوجب، وعقل الثاني هذا الذي أوجبه ذاك بعقله يمنعه. نعم. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. لله دره رحمة الله عليه. واضح معناها العقول ما لها علاقة في الأمور الغيبية. كيف تبي عقلك يتحكم ويقرر لك ما يجب لله وما يمتنع على الله وما يجوز في حق الله؟ وش عقلك هذا أنت وين؟ نعم. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل. يعني عنده حجاج وعنده يعرف يتكلم، يتفتق بالكلام. كل ما جانا واحد عنده القدرة على الكلام وعلى اللعب بالألفاظ والتلاعب بالألفاظ، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد. لا والله ما نترك. واضح. نعم. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. والله وهذا فعلا صرحوا به. يعني المعتزلة أول ما جاء قالوا والله حنا صح شيوخنا الجهمية، لكن شيوخنا أخطأوا. مرحبا. شيوخكم شنو؟ قال شيوخنا أخطأوا. وعقب جو الأشاعرة قالوا صح المعتزلة هم شيوخنا، لكن شيوخنا أخت. كلما جاءت أمة لعنت أختها، يلا خطأت، ما لعنت، لا خطأت أختها. كلهم كل طبقة منهم يخطئون من سبقهم. يعني كل تلميذ يجي يخطئ شيخه. نعم. يكفيك يعني رد على هؤلاء أن بعضهم رد على بعض. نعم. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر العبادات وسائر ما جاءت به النبوات. أنا يعني ما أعرف ليش تعرضوا ويعني لباب العقائد وما تعرضوا لأبواب إيش العبادات، ليش ما راحوا للصلاة؟ قالوا الصلاة أيضا ممكن تأويلها، ها ليه؟ لأنه ما يقبلها منهم حتى العوام، العامة ما تقبلها. لكن هذه الأمور والدخول في الألفاظ والحقائق والمجازات العوام مساكين ما يدرون عنها، ها؟ لذلك ما تلاعبوا لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بغيره ولا أعوذ بالله، لكن الجرأة على باب العقائد، والعقائد هي اللي تحتاج إلى إيش؟ إلى التوقيف. يعني أنت عندك حرية شوي وعندك أنك تقيس وعندك أنك غير في أبواب العبادات وغيرها والمعاملات، لكن باب العقائد وقف كلي يا شيخ. فتجرأوا على باب العقائد ما لم تكن لهم فيه الجرأة على الأبواب الأخرى. نعم. والرابع أن العقل الصحيح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم. وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. نعم. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. نعم. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا طبعا هذه كلها من باب إيش الإلزام، لأنهم يزعمون أن لا نحن إيش أعلم وأحكم. نعم. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال الله قاعد ينصحهم يا شيخ، هذه نصيحة ذهبية من شيخ الإسلام، لأنه ارجعوا إلى ما قاله الله والرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش أعمال كيف تعمل عقلك في أمر غيبي، والغيب هو ما غيبه الله عن العقول والحواس يا شيخ، وهذا أمر يعني قدر مشترك بيننا وبينهم، احنا وإياهم نقول أنه الغيب ما غيبه الله عن مدارك، فلا يدرك لا بعقل ولا بحس. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. لا شك. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. واضح. نعم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. الله أكبر. نعم. فأما أهل التخيل فهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هؤلاء لا شك على كفر يعني بدين الله عز وجل. يقول كل هذه الألفاظ اللي جاءت الغيبيات هذه فقط لي يعني لحمل الناس على الطاعة. يعني قال لك في جنة وفي نار، دير بالك تسمع كلامي تدخل الجنة، ما تسمع تدخل وين؟ النار. وخيل لهم انه في جنة وفيه، هم اهل التخيل. ها، وقال ترى في جن وشياطين وفي ملائكة، هذه كلها يقولون، وعندهم الدجال ومد، كل هذه أمور ها بس حتى تحملهم على الطاعة والامتثال والانقياد، وأنه لا حقيقة لها. نسأل الله العافية يا شيخ. نعم. هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، اللهم استعان، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. نعم. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. ليه؟ لأنهم يقولون بعض الأولياء يعني الله عز وجل إيش هذا باب الحلول وباب الاتحاد، وأنه يتصرف، وأن الله عز وجل يعطيه القدرة فيرى في من ملكوت الله عز وجل ما لم يره الرسول عليه الصلاة والسلام، قبحهم الله. نعم. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. الباطنية نعم على قسمين: باطنية الشيعة اللي هم القرامطة، وباطنية الصوفية ما شاء كذا كثير جدا. نعم. ومنهم من يقول ليش سموهم الباطنية؟ لأنهم يقولون هذه النصوص يعني كلها لها ظاهر ولها باطن. الظاهر عشان يخوفك، عشان تسمع، عشان تصوم رمضان، عشان تطلع وتدفع الزكاة، عشان تسمع وتطيع. نعم. والباطن ما يعرفه، يقولون لا هم أولياءهم وغيرهم أساطينهم. نعم. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قال يقول ما في لا أكل ولا شرب، لكن هذا كله إيش؟ ترغيب. ها؟ ترغيب. نعم. عشان تسمع وتطيع. نعم. ها؟ لا لا، يقولك الرسول يعرف هذا. اللي منهم من الباب الإسلامي يقول لك الرسول يعرف، لكن حتى يخليك أنت إيش ترغب وترهب. فجاب هذه الأشياء، أنه في جن وفي شياطين وفي جنة وفي نار، تدخل وين الجنة ولا تدخل النار، عشان أنت تخاف وترجو. نعم. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. شايف؟ يعني حقيقة دعوة الرسول عندهم أنه كذب لمصلحة العباد حتى يستقيموا في حياتهم وما أبد. نعم. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. نعم. وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، وكذلك الصوفية. كثيرا منهم يقولون يصل الإنسان مع الله عز وجل بحيث أنه إيش يعفيه من الأعمال كلها، خلاص ما عاد يصلي. وقد ذكر لنا كثير من مشايخنا عن شيوخ الصوفية في بلادهم، ومنهم الشيخ محمد أمان يقول كان يحدث الناس بين المغرب والعشاء، وبعدين إذا جاء وقت العشاء بس بدأ سكت ويتأذن، يطلعون كلهم يروحون المسجد وهو جالس في بيته في الديوان حقه، ويقولها بعد يغطونها بشرشف ولا شيء ويسوي كذا أصوات يطلع أصوات ويظل قاعد في مكانه. قم صلي يا بهيمة. بعد ما يرجعون لإكمال الدرس يرفعون الغطاء ويسوي كذا إنه رجع الآن. يقول يسلمون عليكم الحجاج شفتهم في مكة لأني صليت في مكة. صلى وين؟ ما يبي يصلي في الحبشة. أنتوا صليتم هنا أنا صليت وين؟ أنا رحت طرت صليت في مكة وجيتكم الحين. هذا عندكم المصريين الجماعة في أفريقيا هم يروحوا إلى مكة. فسبحان الله صلوات يقول رحت المدينة، صلوات يقول رحت مكة، صلوات يقول رحت إيش المسجد الأقصى. صلى في الأقصى دائما. إنما يصلي في هذه المساجد الثلاث. هذا في الحبشة، هذا شيخ يعني الشيخ اللي كان في زمن، بس الشيخ محمد كان صغيرا، يقول حنا كنا نجلس ما نروح على المسجد، ما يخلونا نروح على المساجد، فيظل قاعد على هالشرشف هذا إلى أن يعني يرجعون فيطلع الأصوات إنه رجع الآن، رجع بالصاروخ الصوفي، صاروخ صناعة الصوفية يا شيخ، يروح ويجي فيها. يقول الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، يقول لما حدثت الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، يقول قلت له القصة هذه، لأن هذه شافها الشيخ بعينيه، شيخنا الشيخ محمد أمان، فيقول ضحك الشيخ قال حقيقة أنكم أفارقة. يقول قلت له ليش يا شيخ؟ كيف؟ الآن الشيخ تقريبا عمره 16-17 سنة، ها؟ ولما كان هناك 7 سنوات 6 سنوات نعم. فيقول قال حقيقة أنكم أفارقة، أفريقي، يقول ما في طب يعني الأفريقي أفريقي. قال ليش يا شيخ؟ قال الحين مواقيت الصلاة عندكم في الحبشة هي نفسها في مكة، وهي نفسها في المدينة، وهي نفسها في فلسطين في المسجد الأقصى، المواقيت بين مكة والمدينة تختلف، فكيف المواقيت تتفق بين الوقت اللي أنتم تروحون تصلون العشاء ويروح مكة ويرجع بعد ما أذن؟ إلى الآن ما أذن، ولا يكون مأذن من قبل في مكة. يقول والله ما فطنت لها إلا في تلك اللحظة. يقول قلت فعلا وين عقولنا يعني؟ ليش مواقيت الصلاة تختلف يا شيخ؟ لو يجي يبشرهم قال يسلمون عليكم شفت الحجاج، حجاج الحبشة يعني، وكلهم طيبين ولله الحمد، يبشر. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. الله، ولكن الشيخ إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن النص يوهم باطلا، يحتمل باطلا، قبحهم الله. وين النور؟ وين الشفاء؟ وين الرحمة؟ وين؟ نعم. ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده، امتحانهم وتكليفهم، إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. طبعا ليه كل هذا؟ طب ليش ما عملوا الصحابة؟ لأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتحنهم وأن يتعب أذهانهم في معرفة المصارف، مصارف الألفاظ، لكن الصحابة ما سووه. ليه؟ قال كانوا مشغولين بالجهاد. يعني يكذب وبعدين يرجع. صبحه الله. يقول الصحابة ما قدروا يتعبون الأذهان ويبحثون عن الكلمات ومعانيها. ليه؟ مشغولين بالحروب والجهاد. لكن احنا يوم جينا في القرن الرابع نحن تصدينا لها وأخرجنا هذه المعاني، وبينا هذه المعاني اللي الصحابة، يقول انا ما نقول الصحابة ما يعرفون، الصحابة يعرفون، لكن ما عندهم الوقت وما عندهم الفراغ لمثل هذه الأشياء، قبحهم الله. نعم. قال والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. لا شك اللي هم الجهمية بأصنافهم. يعني احنا ما نبي الفلاسفة وما نبي، لأن السؤال وجه على من؟ على باب التأويل. التأويل على باب أبد، كلها شبه الأشاعرة. نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، اللي هم ما حد يقبل منهم، ما حد يقبل منهم أنه ما في جنة ولا في نار ولا في جن ولا في شيء ولا في ملائكة، لا ما حد يقبل. نعم. فهذا ما يحتاج إيش أن نرد عليهم، لكن هؤلاء هذا من داخل البيت الأشاعرة، لا بد إيش نرد عليهم لعلهم يهتدوا. نعم، هذا مراده. نعم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصرة السنة في مواضع كثيرة. نعم. وهم في الحقيقة من يعني الأشاعرة يا شيخ والمعتزلة. نعم. وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. الله أكبر، لله دربوا. حطها في دائرة الكلمة هذه، فعلا والله لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا أبدا. نعم. لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوهم في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار. الفلاسفة كذا قالوا، قال مثل ما أولتم باب الصفات أولوا باب إيش المعاد والجنة والنار، الباب واحد، إذا هذه تؤول إذن هذه أيضا تؤول، كلها أبواب الغيب. نعم. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. طيب وليش ما علمتم أن الرسول جاء بوصف الرحمن على وجه الكمال والجلال والجمال؟ ليه ما عرفتم هذه؟ عرفتم أن الرسول جاء بمعاد الأبدان، ما عرفتم أن الرسول جاء لتعظيم الرب تبارك وتعالى ولبيان كماله وجلاله وجماله. سبحانك ربي. نعم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليهم الصلاة عليهم السلام جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. لا شك. تعال شوف الآن في القرآن، وتعال شوف وين أكثر وش أكثر، الكلام عن الجنة والنار ولا الكلام عن أسماء الله وصفات الله؟ بل لا تكاد آية إلا وتختم بذكر شيء من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وين تروح؟ نعم. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم تكن العرب تنكرها. الله أكبر. يحتج عليهم بالعرب في الجاهلية، يعني العرب كانت مشكلتهم في باب الإيمان قضية إيش؟ المعاد. أنه نعود هو آباؤنا الأولون، نحن نرجع مرة ثانية. قال لا أنت ترجع مرة ثانية. وأبد. هذه كانت مصيبة المصائب عند العرب، لكن باب الصفات والله ما أنكروها ولا جادلوا الرسول ولا خالفوا الرسول فيها. فمعناها العرب في الجاهلية أعقل منكم يا شيخ. نعم. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، أعظم من حيث الوقوع. يعني الناس كانت إيش تستنكر، كيف نرجع ثاني مرة وأباؤنا الأولون؟ معقول؟ نعم. بعد ما يقول تحللنا وبعد ما أرمنا. نعم نعم نعم. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ واضح، لأن أمور المعاد يخلونا على ظاهرها. نعم. وأمور الصفات راحوا يعبثون بها. نعم. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيبه النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك أبدا. أيضا بيحتج عليهم الآن إيش؟ أن اليهود أحسن منكم لأنهم يثبتون الصفات، ولا لا؟ هذا اليهود اللي جاء كما في صحيح البخاري، اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع الله والأراضين على أصبع، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولا سبه ولا جهمه ولا شيء، ولا قال تشبيه ولا قال تجسيم، بل أقره وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مع هذا ما قدر الله حق قدره سبحانك ربي. واضحة. فاليهود أعقل منكم في باب الأسماء والصفات. نعم. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال الله فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني مما يعلم. طيب ليش يعني القرآن انفرد كما يقول الشيخ رحمة الله عليه، انفرد به أحدهما القرآن، يعني هو يقول التوراة والقرآن كلها فيها صفات وهذه ما تأولونها، هذه أولتموها. المعاد ما ذكر في التوراة وإنما ذكر في القرآن، هو قطعا ذكر في التوراة لكنه قليل جدا. ليش المعاد في القرآن ذكر أكثر من التوراة والإنجيل؟ كيف يعني؟ النشبط ما يا شيخ. ها؟ هذا الذي كان أنكره العرب. أي ولا ما ذكر في التوراة؟ إحنا نعرف إنه دعوة الأنبياء واحدة ودين الأنبياء واحد يا عبد الله، أركان الإيمان عند الأنبياء واحد يا عبد الله، هي الأركان الستة أبدا ما في غير. هذا هو، لأن اليهود هم أهل كتاب وعندهم أنبياء قبل موسى، عندهم أنبياء فهم على ها ما كان عليه الأنبياء. نعم غيروا وبدلوا وغيروا الأشياء لمصلحتهم، ها أنه الله عز وجل يده مغلولة ما قاعد يعطينا حنا اليهود، نحن أحباؤه وأبناؤه هكذا يزعمون، يعني يتفاخرون. لكن المعاد كان عندهم هذا متفق عليه يا شيخ، لذلك ما جاءت التوراة وتشتغل بإيش بقضية المعاد، لأنهم كانوا يؤمنون به على ما كان عليه الأنبياء اللي قبل. أما العرب عندنا في الجاهلية لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم يعني من أعظم المحالات أنه قضية إيش، أنه الميت يرجع مرة أخرى يا شيخ، هذه. فلذلك جاء القرآن يعالج هذا. مثلا مثل قوم شعيب، بين ربنا تبارك وتعالى أنه يعني ركز في دعوته على ماذا؟ على البيع والشراء والميزان. ليه؟ طب حنا ما عندنا هذا، هل عندنا؟ لكن هذا مو موجود، لكن هم اشتهروا بماذا؟ الشطارة عندهم كانت ليش يغشك في البيع والشراء يا شيخ. قوم لوط جاءت في التركيز في الدعوة في دعوة لوط على ماذا؟ على هذا الجانب الخلقي يا شيخ. ها؟ لا لا، لأنه أولئك القوم اشتهروا بهذا المرض، فلما اشتهر العرب بإنكار المعاد اشتغل القرآن بالمعاد أكثر من التوراة لأن اليهود كانوا يؤمنون. فهمنا هذه؟ لأن هذه بعض الناس يستشكلها كثير، يعني يقول كيف القرآن فيه معاد والتوراة ما فيه؟ لا لا أبدا، أيضا التوراة فيها المعاد، لكن لأنهم يؤمنون به إيمانا جازما فما هنا حاجة ليش الإعادة والمجادلة والمحاورة. نعم نعم اقرأ يا شيخ. فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. يعني تأويل الصفات أولى بالبطلان من تأويل المعاد. تبي تأوله أولو المعاد، لما تأله أنه قليل ذكر، أما الصفات اللي في كل سطر تقريبا في أسماء وصفات هذه رحتم تجرأتم وأولتموها. نعم. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. نعم. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء هم اللي يسمونهم إيش؟ المفوضة، أنه جهلوا الصحابة ما تكلموا وكانوا ما يعرفون هذه الأشياء. نعم نعم. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، عندهم حجة يعني، وما يعلم. طبعا هذه إحنا نعرف أنه لها إيش أكثر من قراءة، يعني نقف وما يعلم تأويله إلا الله، هذه على معاني وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون يعلمون. فإذا كان في هذه الأبواب اللي على الظواهر فالراسخون يعلمون، وأما الأمور اللي هي الكيفيات وأمور هذه كلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره. نعم. وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. غلطوا لا شك. نعم. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. نعم. فلا يكون يعني الكلمة تدل على معنيين، مثل كلمة الأسد تدل على إيش؟ حيوان، هذا المعنى الراجح، هذا المعنى الظاهر، هذا المعنى الأصل، هذا المعنى هو الأصل. لكن أيضا من معاني هذه الكلمة إيش؟ فلان أسد، يعني شنو؟ شجاع قوي، هذا المعنى الثاني. متى نصير إلى المعنى الثاني؟ إذا عندنا قرينة. أسألكم، يعني لو واحد قال رأيت أسدا، إيش تقول؟ أكيد. طيب لو قال رأيت أسدا في حديقة الحيوان، هذه عد واضحة. لو قال رأيت أسدا على جواده يقود معركة ضد الكفار، واضحة هذه القرينة. العرب ما يمكن عن الثاني تقول حيوان، واللي يقول هو أولى بهذا الوصف. كيف حيوان اللي هو الأسد راكب على ظهر الجمل، على ظهر الإحصان ويقاتل الكفار؟ والله ما العرب تعرف أنه صرف اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني إذا جات إيش؟ قرينة يا عبد الله. واضح الكلام؟ نعم. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله تعالى أو يعلمه المتأولون. ثم كثيرا من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير منها. والله الكلمات التي جاءت على أصلها بدون قرينة فيجب أن تبقى على ماذا؟ على ظاهرها. نعم. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. أي نعم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام. كل التفسير يقال له التأويل. نعم. سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. نعم. وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون. نعم. كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. بل عامة المفسرين خاصة ابن جرير الطبري رحمه الله يجيب لك الآية ثم بعد كل آية بيفسرها، شو يقول؟ وتأويل هذه الآية أو هذه الآيات بيفسر لك التفسير، مو هذا التلاعب اللي عند الأشاعرة. نعم. وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أخر. نعم. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وهذا وهذا. نعم. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحق. يعني شنو هذا وهذا؟ نقل عن ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله، ونقل عن ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. واضح؟ طبعا هذه على التفسير، والراسخون معناها إيش؟ تفسيرهم للمعاني والألفاظ في القرآن وغيره. والأولى معناها حقائق الأمور، ما يعرف حقائق الأمور إلا الله. إلا هو سبحانه وتعالى. يعني كلا القراءتين صحيحة، قراءة الوقف وقراءة إيش؟ الوصل، وكلاهما قرأها عبد الله ابن عباس. نعم. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصوره من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا التأويل في وهذا هو التأويل في لغة القرآن. نعم. كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني تفسيره. نعم. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ها؟ يعني العلماء يعرفون ويعلمون إيش معاني هذه الأسماء والصفات، لكن حقائقها وكيفيتها ما يعلمه إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. لا شك. نعم. وهذا كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال لا تعلم نفس، من الذي يعلم؟ هو سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم وقت الساعة، وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال الله يعني هنا يعني الله عز وجل ذكر اقتربت الساعة، يلا حنروح ندور متى الساعة. ها. نعم. في أمور تدبرها دين، وفي أمور يجب أن تقول أنه لا يعلمها إلا من. لكن هؤلاء اللي يؤولون يلعبون والله حتى الساعة حددوها يا شيخ. ومنهم من ظن هذا ابن عربي، أبو بكر بن عربي كان يظن بل وكتب في كتابه ها أنه الساعة إذا هو مات الساعة راح تقوم. يعني الأمان للدنيا ذي كلها إيش بقاء ووجوده. يقول فإذا ذهبت ذهبت الدول والأخريات والأول كلها، يقول يعني الدنيا كلها تقوم والقيامة تقوم، مات وشبع موت والدنيا ما زالت باقية يا شيخ. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون، هذا تابعي جليل، هذا من أئمة التابعين. نعم. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. الله أكبر. منين أخذ؟ أخذ من عثمان وعبد الله بن مسعود. وش تبي بعد؟ نعم. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. والله هكذا كل الصحابة هكذا قالوا. إذن الرسول علمهم ولا ما علمهم؟ يقول لا أعمى خف أعوذ بالله. نعم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم مع والعلم جميعا. والعلم والعمل. والعمل أي والعلم والعمل. يعني علمنا التنزيل وأيضا إيش؟ ما فيها من العلم ضبطناه وما فيها من العمل أيضا أديناه ثم نتجاوز إلى 10 آيات أخرى. نعم. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها. سبحانك ربي ما قالوا في أشياء لا تسأل اسكت بس اقرأ. والله ما في ما في. نعم. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة. هذا أيضا تابعي جليل عامر بن شراحيل. نعم. الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. الله أكبر يعني بيان الرد عليها. نعم. وقال مشروق ما قال أصحابه. هذا أيضا من كبار التابعين. نعم. ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. نعم. وهذا باب واسع واسع قد بسط في موضعه. هذا يعني ماذا؟ يعني ذكر الكلام عن التابعين في وصفهم للصحابة يا عبد الله. أقوال التابعين في وصف الصحابة أنهم أعلم وأنهم أحكم والله لا أقوال كثيرة جدا يقول ليس هذا موضع بسطها. نعم. لكن الذي جاء به يكفي. نعم. والمقصود والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله لا علوم معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه كثيرة متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. لا شك والله كونهم يصفون أن الرسول وغيره ما عرفوا أو ما قالوا أو ما علموا هذا والله جهل عظيم. وهذه لوازم، هذه الآن رجع ثاني مرة إلى اللوازم. ما سبق احتج عليهم بأقوال التابعين ولئمة والصحابة، والآن يحتج عليهم بإيش؟ باللوازم العقلية الفاسدة المترتبة على مذاهبهم. نعم. كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر الملاحدة. نعم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبه. نعم ما يعلم به المذهب. نعم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة 4 في عصر تابعي التابعين. نعم. الذين هم مالك إمام أهل الحجاز والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. الله أكبر. يعني تقرأ يعني أمروها، هذه أي أمروها كما جاءت استدل بها بعض إيش المفوضة اللي هم أهل التجهيل اللي مروا معنا، قال بس يعني لا تقول لها وشو. لا أمروها يعني يجب أن تقرأها وأن تؤمن بها وأن تعرف معناها، لكن لا تتدخل، لا تدخل فيما وراء ذلك، قف. نعم. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت بالصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا مرادهم. أما هذا المطلق الآن، يعني عندنا أقوال مطلقة أمروها كما جاءت، وعندنا أمروها كما جاءت بلا كيف أبد. وهذا هو مذهب السلف يا عبد الله، يقرؤونها ويفهمونها ويعرفون معناها ولوازمها ويعظمون الرب عز وجل بها دون الخوض في المقص على طول اقطع الكيف. نعم. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. واضح. ها ليه أمروها كما جاءت؟ يعني تؤمن بها كما جاءت، كما جاءت. وبلا كيف إياك أن تقول بكيفية كذا ولا بكيف، يعني نهى عن التمثيل. واضحة. نعم. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. الآن يحتج عليهم، وهذا انتبه منه جاي، هذا رد على اللي يقولون أن كل العلماء كانوا أشاعرة. والله كذابين، والله دائما اليوم إذا قالوا قالوا يا شيخ الدنيا كلها أشاعرة وعلماء الإسلام كلهم، شوف عمك شيخ الإسلام وش راح يجيب لهم من الأسماء يا شيخ. ها اللي هم كلهم ردوا على الأشاعرة وردوا على الجهمية يا عبد الله، عشان تعرف أن الأصل في العلماء أنهم ليسوا على مذهب التأويل ولا التعطيل. نعم. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الله يدرهم يا شيخ، الله يدرهم. نعم. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لله در عمر، هذا عمر بن عبد العزيز اللي يتبع غير طريق الصحابة، شو نقول؟ والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت. احتج عليهم بالآية اللي في القرآن يا شيخ، اللي ربنا عز وجل أمر الخلق أن يتبعوا سبيله وطريق الصحابة في الفهم في العلم في العمل في كل شيء، واللي يخالف طريق الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم شيخ. الساعة 9:05. ها 9:05 مثلا الساعة 9:05. ها الأمر إليك شيخ أنت و... هذه كلها نقول يعني عظيمة جدا. ها لأن النقول ستستمر معنا يا شيخ إلى لو نقرأ إلى 74 نقف عند يعني كلام ابن بطل. خير إن شاء الله عليه. نعم خير إن شاء الله. اقرأ بسرعة، أسرع أسرع، مش 140 عليك. هذا الأثر والله عن عمر بن عبد العزيز قاطع للبدعة ومعظم للسنة وما كان عليه سلف الأمة يا عبد الله. نعم. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات. نعم. عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هذا ربيعة الرأي يا عبد الله، هذا اللي يسمى رأي مفتي أهل المدينة يا ربيعة الرأي، إمام مجتهد. نعم. قال عنه الإمام رحمه الله ذهبت حلاوة الفقه بعد موتي ربيع، بعد موته أي موت ربيعة. الله أكبر. نعم. عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. الله أكبر. الله الله الله يرحمه. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه. إذن مالك أخذها عن شيخه ربيعة. نعم رحمة الله عليهم جميعا. نعم. منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء العرق. نعم. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، ف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. أبد، لا حقيقتها ولا معناها، الصفة على حقيقتها ولها معنى، لكن الكيف نجهله. فنقول الآن يا مالكية هذا مالك، يا مالكية هذا ربيعة يا شيخ، فإن كنتم مالكية فيجب أن تكونوا على مذهبه ولا لا؟ لكن أبدا، مثل ما سوت المالكية سوت الشافعية، الشافعية في الدنيا كلهم أشاعرة يا شيخ، يقولك احنا شافعية. طب روحوا وراء الشافعي رحمه الله. الأحناف كلهم ما تريدية يا عبد الله ما رحم الله، روحوا وراء أبو حنيفة. قال لا، أبو حنيفة والشافعي ومالك هذا لا في الفقه، هذا اللي نأخذ منهم الفروع، بنأخذ منهم إيش؟ الأصول. عنا لله، بل والله في كتبهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا أئمة، أئمة ويجب على الناس أن يتبعوهم، وقسم الأئمة إلى قسمين، أئمة في الأصول والعقائد وأئمة في الفروع. أئمة الفروع الأربعة أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد. أي في الفروع تمشي وراء من؟ هؤلاء الأربعة. أما في الأصول والعقائد لا، عندك أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. هذا متى جاءوا؟ والله يا عبد الله في القرن الرابع الهجري، وكم استحوا استحوا، لكن ما ها ما عندكم هذه. نعم اقرأ يا شيخ. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات. واضح، واضح الاحتجاج، والله يعني قضايا عقلية، قضايا عقلية. ليش ما نتكلم في الكيف؟ لأنه نثبت لها معنى. أما الشيء الذي لا معنى له كورد، ليش تروح تتكلم عن كيفية ها وأنه نجهلها؟ وليه من قال أنت تجهلها كلها معناها وكيفيتها؟ إذا ليش المصلحة تقول نعرفها والكيف نجهله؟ نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. أبدا، أنت تنفي أنه على العرش، إذن ما تحتاج أنك تعرف كيف هو على العرش. نعم. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، لما قالوا لله دره. شيخ الإسلام ها كلهم دائما يقولون بلا كيف، بلا كيف معناها إيش؟ يثبتون المعنى، معنى الصفة. عدم إثبات المعنى ما يتفق مع كلمة بلا كيف. نعم. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. نعم. لكن والله ما قالها مالك ولا مرة، وهذا القول عن مالك يمكن جاء بأكثر من 10 أسانيد يا عبد الله، لأنه في زمانه أكثر. نعم. أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. نعم. ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. الله أكبر لله بره. وروى الأترم في السنة وأبو عبد الله بن بطل بس ما أدري والله كيف أنت لأن الإخوان من الآن يعني من بعد ما ذكر هذه الأصول والإلزامات، الآن يبدأ شيخ الإسلام رحمة الله عليه بذكر بعض النقول، لأن كل ما جيت في مكان يقولك يا شيخ العلماء كلهم أشاعرة كذبوا، فرح يجيب نقول عن أئمة وهم على مذهب أهل السنة، على مذهب السلف، وفيه الرد على أولئك الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. نقف هنا عندما يعني هذه رواية الأثرم في كتابه السنة، وكذلك أبو عبد الله بن بطة في الإبانة رحمة الله عليه. نعم. يا أسئلة يا شيخ، هو الآن راح يبدأ يعني يذكر لنا نقول من بعض الكتب وإن شاء الله من بكرة يعني نقول ليش اختار هذا الكتاب وليه اختار هذا الكتاب وليه اختار هذا الكتاب. ليش ما راح كتاب الإمام أحمد وريحنا كلنا؟ ليه؟ اسأل نفسك هذا السؤال يا عبد الله في البيت، يعني ليش ما جاب كتاب الإمام أحمد ولا كلام الشافعي وقال خلاص هذه الحجة؟ ها؟ لا، جاب أقوال هؤلاء. أبيك تعرف ليه، لماذا، لماذا اختار شيخ الإسلام؟ واختيار دقيق جدا وموفق، اختار بعض النقول عن بعض الأئمة لمقصد عظيم جدا رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.